عندما تزيد السرعة أزيد في مسافة الأمان. ألف نعم، ب لا. أعيد، عندما تزيد السرعة أزيد في مسافة الأمان. ألف نعم، ب لا.